صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفاري، قوم السمر كسروا كل غمد، نقبوا بالقتام وجه النهار، سلبتكم بالطف أي نفوس ألبستكم ذلا مدى الأعمار، يوم جذت بالطاف كل يمين من بني هاشم وكل يساري، لم تلد هاشمية علويا، إن تركتم أمية بقراري، لا تذوق المعين واقضوا ضمايا، لا تذوق المعين واقضوا ضمايا، بعد ضام قضى بحد غراري، أنزار نض برود التهاني، أنزار نض برود التهاني، فحسين على البسيطة عاري، طأطئ الراس إن راس حسين حملوه على القنال خطاري، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة مختاري، حق أن لا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الذاري، لا تشقوا لآل فهر قبورا، فابن طه ملقا بلايا، اقباري بعد قال هتكوا عن نسائكم كل خدر، هتكوا عن نسائكم كل خدر، هذه زينب على الأكوار، ودعتك الله يا جساد حامي الضعينة، ساق مطايانا العدى وقوى مشينا، ودعتك الله يا طريح ما احتضب ما عنك يا نور العين سافرت بيتامي ويا مقطع الأوصال لا يحصل على هواي ما أفارقت جسمك يا سلطان المدينة ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة ودعتك الله وناقتي عجفة وهزيلة ما حد بقى منكم يا عقلين التجيلية وبس العليل فاق ناقة مقيدنا فوداعة الله الرأس شالت ويا ليتام انا ما ظنت بهالحال ابشر نوصل الشام وحافظكم الله يا علي الاكبر جسام ويلي على المسنات ما تقوم ولا ناية وفوداعة الله يا عرايا بحر الشموس صرعوا عليكم يا اخوتي خيل العدى الدوس اقعد وياكم لا اسافر واتبع الرب بيتامكم شمر الخناق وضبعونه إنا لله وإنا إليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. المرأة فيما مضى من التاريخ أو فيما مضى من الزمن اختلفت المقاييس في تقييمها واختلفت الموازين في إعطائها حقها ومكانها اللائق بها. وتشوف الموازين في تقييم المرأة قامت بين إفراط وتفريط، فأحيانا تعتبر المرأة شيطانا ومصدرا للشرور وللآثام وللذنوب وتحتقر أتم احتقار، وأحيانا لا تعتبر المرأة هي السيدة وهي مالكة الأمر والنهي، تقود كل شيء وبيدها كل شيء. فتشوف مثلا الحضارة الرومانية أول شيء كانت تذل المرأة وتحتقر شأنها وتحتقر قدرها، وبعدين فجأة أخرجتها من جميع الحدود وأخرجتها من جميع الاعتبارات وأعطتها الحرية التامة التي تجاوزت بها إلى حد التبذل وإلى حد المهانة وإلى حد أنها سلعة مبتذلة بيد كل رجل. بعض الكتاب الغربيين المستشرقين روى عن تلك الحضارة كيف عاملت المرأة، قال بأنه في عام 160 ميلادية كانت امرأة قد تزوجت 21 زوجا في خلال 5 سنوات. خلال 5 سنوات مبتذلة الى 21 زوج، هذا شنه الكرامة لها وشنه الشأن وشنه الرفعة التي اعطيت من هذه الحضارة. تيجي ايضا للحضارة اليونانية، الحضارة اليونانية ابعدت المرأة عن حقل المجتمع ابعادا كليا واعتبرتها شر لا يقرب وشر مؤذي لا يقرب ولا ينال. حضارات الهند او شرائع الهند القديمة كانت ترى بان الموت كما يصرح احدهم، الموت والأفاعي والسم والنار والموت خير من المرأة، وكانت المرأة تنتهي حياتها بانتهاء زوجها، لأنه إذا مات الزوج يحرقوه، فإذا حرقوا الزوج إذا ما المرأة ترمي بنفسها في النار وتحترق مع زوجها ما تعتبر زوجة مخلصة، يلعنها المجتمع ويبعدها ويعتبرها امرأة قاسية لا ترحم زوجها، ولو كانت بينها وبين زوجها علاقة قوية كان رمت بنفسها في النار وراء زوجها. أما الكتب الأخرى، كتب الديانات الأخرى كما ورد في التوراة، التوراة طبعا المزيف مو التوراة الأصيل، في الإصحاح 14 يقول في التوراة، يقول لقد خرجت أنا وقلبي لأطلب حكمة وعقلا فما وجدت أمر من الموت إلا المرأة التي هي شراك وقلبها شباك ويداها قيود. يقول هذا اعتبار للمرأة وهذا تقييم للمرأة. ايضا الحضارة الاوروبية القديمة هكذا في عام 586 للميلاد عقد مؤتمر في فرنسا يبحث ان المرأة انسان او ليست بانسان، ويبحث وهي انسان صدق لو مو انسان. وهنري الثامن حرم على المرأة قراءة الكتاب المقدس، يحرم عليها قراءة الكتاب المقدس لان ما لها شأن تلوث الكتاب بعدين. وإلى عام 1850 ما كانت تعتبر المرأة من المواطنين، مو مواطن أصلا، ما إلى حقوق. وأيضا المرأة في الجاهلية كانت كذلك، المرأة في الجاهلية قبل الإسلام كانت سلعة مبتذلة للفجور وللفسق وللدعارة، وكانت المرأة لا تملك ولا ترث ومنهوبة الحقوق ومغصوبة الحقوق، بل كانوا يئدون البنات وهن أحياء، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يكاد يتميز من الغير. إلى هالمقدار كان كرهم أو بغضهم أو حنقهم على الأنثى. وجدت المرأة في جو الحضارة الحديثة وفي جو عصر الذرة وفي جو عصر النور، وقالت لها الحضارة أنت مع الرجل صفا إلى صف في جميع الأمور وفي جميع الشؤون، تخالطين الرجل في كل شيء وأنت مع الرجل في كل شيء، مساواة، حرية، كرامة. وبدأت تشارك الرجل في المصانع والمتاجر والمكاسب وجميع الأعمال الشاقة والباهظة والأعمال الاعتيادية، تشارك الرجل في كل شيء، ونسيت أنها أهدرت كرامتها، ونسيت أنها داست على كرامتها وعزتها وشرفها، فصار الرجل يغتنمها ويعتبرها أمرا مبتذلا دون أن تشعر لنفسها. شوف شلون يستخدموها في الحقل التجاري، شوف شلون يستخدموا المرأة فقط للجذب، جذب الزبائن وجذب المشترين وجذب حتى تروج البضائع وتروج المكاسب، يعتبروا المرأة سلعة مبتذلة في هالأمور فقط. هذه الحرية، هذه الكرامة، كرامتها وحريتها أن تجعل في المؤسسة أو تجعل في معرض الأزياء لكي تجذب الزبائن وتروج البضائع، كرامتها أو حقوقها أو حريتها بأن ترسم أو تصور على كل مجلة وعلى كل جريدة وعلى كل إعلان في سبيل جذب الناس وجلبهم، كرامتها وحريتها أن يؤخذ صوتها الرقيق العذب في الإعلانات وفي الأغاني الخليعة في سبيل تحريك مشاعر الناس وإثارة ميولهم ورغباتهم الجنسية. هذه كل ما أحرزته المرأة، هذا كل ما أحرزته المرأة من عصر الحضارة وعصر النور. أما الإسلام فعندما جاء رفع كرامة المرأة وبدد تقاليد الجاهلية وأعرافها البالية ووضع المرأة في مكانها اللائق بها، اعتبرها أما مربية للأجيال، اعتبرها مصدر الحنان والعطف، اعتبرها مصدر التربية الصالحة، اعتبرها أم العرق الطيب. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الإسلام صان حقوقها، الإسلام أعطاها كرامتها وحريتها التي تليق بشأنها وبوضعها. كانت لا ترث، القرآن قال ترث للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، واعتبرها مع الرجل في المبدأ وفي المعاد وفي حرمة العرض والمال والدم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من عمل صالحا منكم من ذكر وأنثى فلنحيينه حياة طيبة. وكانوا يعضلونها، كانت تعضل المرأة، ترد تطلق من زوجها أو يموت زوجها ويعضلها أبوها فلا يزوجها إلا ممن يرضاه، أو تدفع له أموال طائلة وبعدين يطلق حريتها، أو تموت قهرا وحنقا فهو إذا ماتت يرثها ويرث أموالها. ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. الإسلام رفع المرأة وجعلها قدوة مثالية للمجتمع وأما مربية، وتعالوا يعطيك الإسلام النماذج الخير الثرة عن المرأة وجلالة قدرها. خطب عمر ذات يوم فنهى عن غلاء المهور، فقامت إليه امرأة وقالت: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. إذا أنت أعطيت المرأة قنطار 1000 دينار، قنطار 1000 دينار، إذا تعطي المرأة 1000 دينار فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. فكان للمرأة حق المعارضة وحق الاحتجاج وحق المناقشة لأعلى سلطة، ألا وهي سلطة الخليفة، سلطة إمرأة المؤمنين. كان لها حق الاحتجاج وحق المناقشة، وقد أعطاها الإسلام ذلك الحق. ومو معنى هذا أن نحن نأيد كلامها، لا، إحنا ما نرضى بغلاء المهور، وهذا داء وبيل نسأل الله أن يرفعه من مجتمعاتنا. هذا الداء مشكلة. خير نساء أمتي، يقول الرسول صلى الله عليه وآله، خير نساء أمتي أقلهن مهر. نسيب المازنية، نسيب المازنية التي كانت تخرج مع رسول الله في الغزوات، وكان لها ابن تحرضه على القتال، فرأته يريد أن يفر فحملت عليه وقالت: إلى أين تفر من الله ورسوله؟ حتى دفعته وزجته في مواقع الحرب حتى قتل، ثم حملت على قاتله فقتلته. وكان الرسول يقول لها: بارك الله فيك يا نسيبة. دارمية الحجون معاوية، حج سنة من السنين، اكو واحدة امرأة سوداء كثيرة اللحم تسمى دارمية الحجون، لكن كانت ذات منطق وذات لسان. معاوية لما نزل الحج اتذكر هالمرأة هذه، فسأل عنها فقيل انها موجودة، فبعث اليها فأتي بها، قال لها: مرحبا بك يا ابنة حام. يريد يستهزئ بها لأنها سوداء، يقول لها: أنت ابنة حام؟ مرحبا بك يا ابنة حام. قالت: ما أنا لحام إن نسبتني، إنما أنا امرأة من بني كنانة ثمة من بني أبيك. أيضا أكو بيني وبين بني أبيك علاقة، شلون يقول لي يا ابنة حام؟ ثمة من بني أبيك. قال لها: أتعلمين لماذا بعثت إليك؟ قالت: لا يعلم الغيب إلا الله. ماذا؟ قال لها: أحب أن أسألك لماذا أحببت عليا وبغضتني، ولماذا واليت عليا وعاديتني، ليش؟ قالت: اعفني من ذلك. قال: ما عفيتك. قالت: إذن أبيت إلا أن أقول فأقول لك: أحببت عليا لعدله في الرعية وقسمته بالسوية، وأبغضتك لمحاربتك من هو أحق منك بالأمر، وطلبك ما لست أهلا له، وواليت عليا لما عقد له رسول الله من الولاء، وعاديتك لحكمك بالجور في القضاء، وحكمك بالهوى وشقك العصا. هذا غضب معاوية. قال لها: ولذلك انتفخ بطنك، يعني يريد يستهزئ بجسمها. قال لها: ولذلك انتفخ بطنك. قالت: ما ضرب المثل بي في ذلك، وإنما ضرب المثل بأمك هند في انتفاخ البطن، أم كل ضرب بها المثل في هذا الأمر. قال لها: دعينا من هذا. ثم سكت، ثم رجع إليها، قال لها: يا هذا، يا أمة الله، هل رأيت عليا؟ قالت: بلى رأيته. قال: كيف رأيتيه؟ قالت: رأيته لم يفتنه الملك الذي فتنك، ولم تشغله النعمة التي شغلتك. قال لها: هل سمعت حديثه؟ قالت: نعم. قال: كيف حديثه؟ قالت: يجلو القلوب من العمى كما يجلو الزيت الصدع. قال: إذن ما حاجتك الآن؟ وش تريد انتين؟ قالت: 100 ناقة حمراء معها فحلها وراعيها، ما تصنعين بها؟ قالت: أغذو بألبانها الصغار وأستحي بها الكبار وأصلح بها بين العشائر. قال لها: لو كان علي حيا ما أعطاك شيئا من ذلك. قالت: نعم، ولا وبره من مال بيت المسلمين. علي ما يعطي، لكن أنت تعطيني. هذا الإسلام الذي أخرج مثل هذه النساء وكرم مثل هذه النساء وهذه النماذج. وجيك الدعوة الساحرة الجذابة الآخذة بالقلوب، يقول لك المرأة بعد انتهت، انتهى زمن العباء، انتهى زمن العباء وزمن السواد وزمن الحجاب وزمن هالقيود، انتهى. كما يقول الزهاوي: أسفري فالحجاب يا ابنة فهر هو داء في الاجتماع وخيم. شنو حجاب؟ شنو ضيق؟ شنو خناق؟ قيود. ليش؟ بعد المرأة تنطلق بتمام حريتها، خلاص خلاص تنطلق في الميادين. وما علم هذا الداعي ما هي آثار السفور، وما هي آثار التبرج، وما هي آثار الانحلال. تعال واقرأ، تعال واقرأ أضرار المدن الغربية والنتائج الوخيمة التي تفشت في المدن الغربية نتيجة للسفور والانحلال والتبرج. دائرة المعارف البريطانية تروي عن دكتور بريطاني يقول، يتحدث عن عالم فرنسا، يقول: فرنسا بلغت من الدعارة أن تشاع فيها الأمور الخارجة عن الخلق والذوق، بأن يتزوج الأب ابنته ويتزوج الأخ أخته. بعد أعظم من هذا قال: وأكثر من ذلك، وأكثر من ذلك أن يشاع الزواج بين فردين من جنس واحد، فيتزوج الفتى فتى مثله، وزواج قانوني ومحترم مسلم في القانون. و45 من الفتيات الجامعيات لا يقضين دراستهن إلا وقد أفسدن جسدهن ودينهن بعد قضاء الدراسة الجامعية. 45% من الفتيات. بعد أكثر من هذا، أكثر من هذا أيضا يروي ويقرر على أن فتيات دون 17 و18 من العمر يخادن لذاتهن من الصبية. فتاة دون 17 و18 تكون تقوم بها العملية الجنسية مع صبي أيضا مثلها يشاركها في السن. هذا شنو؟ نتيجة الحجاب، نتيجة الحجاب والكرامة، لو نتيجة السفور والتبرج والانحلال. هذا من جهة الأمراض الخلقية. بعد من جهة الأمراض الجسدية، 30,000 نسمة من فرنسا يموتون بمرض الزهري نتيجة لها العمليات الجنسية. أو يقرروا على أنه 200,000. دكتور هوغر هذا يقرر على أنه 200,000 في أمريكا يموتون بمرض الزهري، و150,000 بمرض السيلان البني، كل نتيجة لها الانحلال الجنسي. وآلاف من الأطفال تموت بمرض الزهر وراثة من أبوه أو أمه التي تمارس الدعارة الجنسية بأبشع صورها. من المسؤول عن هذه الأضرار؟ من المسؤول عن هذه الأضرار؟ من المسؤول عن هذه النتائج الخطيرة التي تفتك بالبشرية فتكا هائلة؟ المسؤول عنها كل من يدعو إلى السفور، المسؤول عنها كل من يدعو إلى التبرج، المسؤول عنها كل من يدعو إلى الانحلال والاختلاط. وأما الأمراض الاجتماعية بعد حدث ولا حرج، الطلاق بأبشع صوره، الأسر المنهارة، المجتمعات المتفككة، العلاقات التي لا وجود لها، علاقات أخوية، علاقات رحم، علاقات صلة أبدا ما لها وجود، وما إلى ذلك. الإسلام، القرآن يقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. تجيك مرأة وترقق لك صوتها وتعذب إلك كلامها وألفاظها في سبيل أن تميلك، في سبيل أن ترغبك، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا. بعد وقرن في تعال يقول المرأة لازم تبعد في البيت، وقرن في بيوتكن. المشكلة هذه، خلي المرأة تمارس عملها، خلي المرأة تمارس ميادين الحياة، خلها تنطلق. شنو قرن في بيوتك؟ شلون رجعية القرآن هذا عنده؟ شلون تخلف في القرآن؟ قرن في بيوتك، صيبة هذه. ايه فعلا قرن في بيوتكم. الام الفتاة، المرأة شنو شغلها؟ الفتاة ام مربية، منشئة، مصدر للحنان والعطف، مصدر للتربية الصالحة. مو الفتيات تجوب الشوارع والنوادي ومجالس الزينة او محلات تمويج الشعر او محلات التدليك او ما ادري شنو. الفتاة المرأة شأنها الزواج والأسرة الهادئة والحنان والعطف والتربية. قرن في بيوتكم. ولهذا ورد في الأحاديث صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. شوف المسجد ما أعظم منه بعد، صلاة في المسجد شلون مقدارها وثوابها، لكن صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد. ليش؟ حفاظا عليها وعلى كرامتها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لا يعني حجاب معتدل، لا يصير فيه رجعية وقيود زايد، حجاب زين، فتخلي إلى نصف شعرها ونصف من الشعر يطلع ما يخالف. مو هي لابسة عباءة أو لابسة منديل، وإن كان خرج مقدار من الشعر، هذا حجاب. من أين أتي بهذا الحجاب؟ ومن الذي شرع هذا الحجاب؟ أيتها الفتاة المسلمة المؤمنة المتشيعة التي تحضرين المأتم وتشاركين في قضية الحسين وتستمعين وتنهلين من مدرسة الحسين ومنابر الحسين، هذا ليس بحجاب. الحجاب الشرعي أن تستري مفاتنك ومحاسنك وشعرك. شوف تخرج نص ايدها، تشيل حاجة تخرج نص ايدها، نص ذراعها. شنو هذا؟ هذا حجاب؟ او لا حجاب ابو تنتا او نص تنتا، ما شو سموه اسمه بعدها، حتى انا ما اضبطه. هذا الحجاب، هذا الحجاب الزين، هذا الحجاب الممتع، او حجاب بخمسة وعشرين دينار ثلاثين دينار الحجاب، او حجاب ملون مزين، هذا حجاب. تجي والله تسمع الماتم، تسمع الخطيب شو يقول، تجلس في السيارة بحجاب ملون، اي واحد يمر حتى تشكل مغناطيس جاذب لكل مار ولكل عابر. هذا التزام بالحجاب. او تجي تسمع المأتم او تحضر المآتم وهي بمفاتنها وزينتها متحجبة، متحجبة ساترة شعرها وساترة يديها، لكن متمكيجة وبأتم الزخارف والمفاتن. اذا الفائدة من الحجاب شنو؟ القرآن والاسلام عندما قال البس العباءة او قال البس الحجاب، بس يريد العباءة والحجاب، ما إلى قيمة العباء أو الحجاب، ما إليها قيمة، ما هي إلا طريق للستر والعفاف، ولا ما لها موضوعية العباء أو الحجاب، هذا ما إلى موضوعية، القصد الستر والعفاف. فإذا أنت جنابش لبست الحجاب، لكن شنو بكياجها ومفاتنها أو حجاب ملون أو حجاب جذاب أو حجاب حرير، الفائدة شنو في الحجاب؟ احنا غرضنا الستر والعفاف، غرضنا اخماد الشهوة واخماد الفتنة. فاذا انت لا تلونت بمثل هذه الالوان وتزيأت بمثل هذه الازياء، الثمرة من هذا الحجاب شنو؟ قضية مو قضية حجاب ولباس وانتهينا، قضية مضمون الحجاب شنو، مفهوم الحجاب، اهداف الحجاب، هذا مرادنا. وإلا التزام بالحجاب، هذا اللباس المعين الخالي من كل شيء مع المفاتن والزينة، هذا ما في ثمرة. الثمرة من الحجاب الالتزام بأهداف الحجاب، الالتزام بالعفة والسداد. وأنا ما أقول، يعني ما أقول الإسلام يقول أو الدين يقول، لا، نظري الشخصي، رأيي الشخصي، أن تستر المرأة وجهها، ليش تبذل وجهها؟ أنا ما أقول لا حرام كشف الوجه أو واجب ستر الوجه، أكو بعض الفقهاء من يقول بالوجوب، أكو بعض الفقهاء من يقول بالجواز، إنما أقول جمال المرأة هو في وجهها، هي جمالها ومفاتنها وحسنها في وجهها. فإذا المرأة صحيح محجبة وساترة شعرها وساترة يديها وساترة جسدها، لكن الوجه المنظر الخلاب الجذاب اللي تتعاطب مع الرجل، إذا كان الوجه بارز فهذا مثار للفتنة ومثار للجذب ومثار للإغراء. جمالها وحيويتها ومفاتنها في وجهها حتى لو ما كان عليه أي أثر من الزينة، هو الوارد النظرة سهم من سهام إبليس. شنو معنى النظرة إلى الوجه؟ خب مو نظرة، شنو النظرة؟ سهم من سهام إبليس بالنسبة إلى الوجه. فلو المرأة احتاطت أكثر وتكرمت أكثر بأن تستر وجهها لكان أحرز لها وكان أرفع لقدرها وكان أعز لكرامتها. اما مثلا هي تلتزم بالحجاب وتخالط الرجال، او تلتزم بالحجاب وتجي تجلس مع الرجال وتتحدث وياهم، إيه ليش والله محجبة، محجبة محجبة، وهذه مجالسك مع الرجال وحديثك مع الرجال وخلطتك مع الرجال ما لها اثر كبير؟ النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، كم أورثت حسرة طويلة. على الرجل أن يجتنب النظر إلى المرأة، ليش والله المرأة كاشف وجهها ننظر لها، لا، النظرة سهم من سهام إبليس، أول النظرة لك والثانية عليك والثالثة فيها الهلاك. وورد في حديث ثالث، ما منكم أحد إلا ويصيب حظا من الزنا، شلون زنا؟ قال فزن العين النظر، هذا زنا العين، وزن الفم الغيبة، وزن اليدين اللمس، صدق الفرج أم كذب. يعني القضية مو قضية عملية جنسية وخلاص، الزنا يحصل من النظرة، يحصل من اللفظة، يحصل من الكلمة. وفي حديث عن الصادق سلام الله عليه، ما من أحد نظر إلى امرأة، أو برواية أخرى ما من أحد وقع بصره على امرأة فرفع رأسه إلى السماء إلا وزوجه الله بالحور العين. يعني عندما يرد طرفه ويقلع عنها النظرة كان أجره هذا، كان جزاؤه هذا. وقد ورد في الحديث كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث: عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله. هذه من جملة عين غضت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله. فالإسلام أراد كرامة المرأة وأراد عزتها وشرفها وجلالتها، كما برزت النساء العظيمات أمثال فاطمة الزهراء سلام الله عليها، عندما سألها الرسول صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، ما هو خير للمرأة؟ شنو الخير للمرأة؟ قالت: أن لا ترى الرجل ولا الرجل يراها. إلى هالمستوى الزهراء تشير إلى المبدأ الإسلامي الذي قرره الإسلام للمرأة: أن لا ترى الرجل ولا الرجل يراها. وتجي تشوف تلك النساء المضحيات الباذلات أنفسهن في سبيل العقيدة والمبدأ والدين نتيجة للتربية الإسلامية الصالحة، أم وهب تدفع بولدها وهب أن يبادر للمقاتلة بين يدي الحسين، ويروح ويقاتل وكذا ويرجع، أمها لوفيت قالت: لا، حتى أراك صريعا بين يدي أبي عبد الله. امرأته تقول: لا تفجعني بنفسك. أمه تقول: لا، اذهب ودع عنك كلامها حتى تحظى بشفاعة رسول الله يوم القيامة. فلما رأته صريعا قرت عينها وخرجت بعمود تريد أن تقتل قاتله، فصدها الحسين إلى الخيمة وقال: جزاك الله خيرا، ما عليكن جهاد. هذه من النساء المؤمنات، من النساء المؤمنات نساء بني أسد اللواتي جئنا لرجالهن وقلنا: إما أن تقوموا بدفن الأجساد الطيبة، أجساد آل رسول الله، وإما أعطونا عمائمكم وسيوفكم والبسوا براقعنا وعبينا حتى نقوم بدفن هذه الأجساد الطيبة. الرجال كانوا متخوفين يدفنوا الأجساد، أجساد أهل البيت سلام الله عليهم، لكن النساء كنا مصرات على القيام بهذه المهمة العظيمة، دفن أجساد آل بيت الرسول. لأن هذا ابن سعد عندما انتهت المعركة دفن أجساد جماعته وترك جسد الحسين وأجساد الباقين من أهل بيته وذريته تسفي عليهم السوافي، تركهم على التراب تصهرهم الشمس. جئنا نسوة بني أسد إلى المشرع يملأنا القرب، وإذا بجسد عظيم ملقا على المشرع، مقطوع الكفين، مفضوخ الظهر، إلى جانبه قربة ملقاة، وقد ضربها السهم وأريق الماء منها. تعجبنا من منظره، قلنا: ما هذا؟ ثم نحون خلفه وإذا بالجسد بعد الجسد، هذا ملقا على يمينه، ذاك ملقا على شماله، ذاك مقطع الأعضاء، ذاك موزع الأشلاء، هذا شاب، هذا شيخ، هذا كاهل، هذا طفل. فرأوا أجسادا غريبة قد صرعت على أرض كربلاء، وجاءوا وإذا بهم يرون نورا عظيما يخرج من جسد متصلا بين السماء والأرض، حمن حول ذلك الجسد وإذا هو بركة من الدماء، لا يتميز عضو عن عضو ولا جزء عن جزء. رجعنا لرجالهم قلنا يا بني أسد إننا نظن والله أن هذه الأجساد أجساد آل بيت رسول الله، فإما أن تقوموا بدفنها وإما أعطونا عمائمكم وسيوفكم ونحن نقوم بدفنها. خرج الرجال مع النساء، جاءوا أين جسد الحسين وأين أجساد أطفال الحسين وأبناء الحسين، تحيروا في الأمر فنصبوا دليلا وعينا على الطريق حتى يرى من القادم، فبينما هم كذلك وإذا بجواد قد أقبل من ناحية الكوفة. من على ذلك الجواد؟ قرب الجواد منهم وإذا عليه رجل معمم بعمامة سوداء، وقد نزل من على الجواد منحني الضاد. سلم عليهم، ردوا عليه السلام، قال ما عندكم مجتمعين ها هنا؟ قالوا جئنا لنتفرج على هذه الأجساد. قال والله ما جئتم للفرجة، ولكن أخبروني ماذا تريدون. قالوا جئنا لندفن هذه الأجساد، فما استطعنا لأنها موزعة ومقطعة قطعة قطعة. قال لهم أنا أقوم بالمهمة، أنا أقوم بدفن هذه الأجساد. عظم الله أجوركم، أمرهم بأن يحفروا حفيرة كبيرة ثم دفن فيها الأنصار، ثم حفر حفرة أخرى دفن فيها علي بن الحسين وعبد الله الرضيع، ثم جاء بهم إلى المشرعة ودفن ذلك الجسد العظيم وهو يقول وعماه وعباسا. بقي ماذا؟ بقي جسد الحسين عليه السلام. جاء بهم وقال هذا جسد الغريب أبي عبد الله، تشوفوا مقطع قطعة قطعة، هذا جسد الحسين. عظم الله أجوركم، مد يده يريد أن يرفع الجسد وإذا به قد تناثرت أجزاؤه على الأرض. شلون يجمع الجسد؟ شلون يجمع اوصاله؟ قال يا بني اسد اما عندكم بارية اجمع بها هذا الجسد العريان؟ جاءوا له ببارية حصير، لما الجسد في تلك البارية يقول الرواة ثم صار يبحث في التراب وإذا به يخرج إصبع مقطوع، أخذه ووضعه في البارية، ثم صار يبحث في التراب فوجد قلبا قد خرقه سهم مثلث، أخذ ذلك القلب والفؤاد ضمه إلى الجسد في البارية. عندما لما الجسد قالوا نساعدك، قال لهم أبدا لا، أنا أقوم بالعملية كلها. حمل الجسد على يديه وأنزله إلى قبره وهو يقول السلام عليك يا أبا عبد الله في أمان الله وفي داعة الله، وضعه على التراب أهال عليه اللبن والتراب، ثم رش الماء على قبره وكتب عليه هذا قبر الغريب العطشان أبي عبد الله الحسين. أراد أن يصعد الجواد، التفت به بنو أسد، يا هذا من أنت؟ نرى منك فعلا غريبة. قال أما عرفتموني؟ قالوا لا. قال أنا صاحب العزاء، أنا صاحب المصيبة، أنا إمامكم علي بن الحسين. حنى ظهر على ابوه حسين والله يعلم بحاله بدال الجفن والتابوت لف بباريا وشاله ولم الجسد لهم طشار يا ويلي وجمع وصال واحنا له في قبره وقلبه من شطر نصي لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والجفين خلاها بقبرة والجسد مجموع هذا الجسد وين الراس راس على القناة مرفوع وتحيرت بيش اجمع اوصالك يا مبرور وتحيرت بيش اجمع اوصالك يا مبرور هذه الاعظام مقطعة والصدر مكسور وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور هذا الجسد والراس يتشهر بالامصار والله لقضي بالبكاية ليل ونهاري والله لقضي بالبكاية ليل ونهار غيرك ما شفنا يكفنونا في البوار من عقب ما تبقى يا ثلاثة أيام ويلي ويلي شفنا اليموت يجيه دفان دفان يحفر قبر ويفصل أجفان ما شفنا ليموت ظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدا ويلي شفنا ليموت شاهدونه وقطرة مية يشربونه شربوني ما شفنا لي نازي اللي نازع يذبحوني عار اللباس قطيع الرأس تقبل عزانا شافي مرضانا فرج عنا فرجا عاجلا قريبا اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك اللهم اجعلنا من المرضيين عنده وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع